إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب إخواني في الله كما سيأتي معنا مع الباب الذي قبله، الكل يدور على تعظيم الله جل في علاه سبحانه. فالباب السابق في بيان أنه من سألك بالله فلا ترده يا عبد الله، لا تعظيما للسائل، وإنما تعظيما لله الذي ذكر، كما مر إذا قالك فلان من الناس: سألتك بالله إلا أن تعطيني كذا، وأنت قادر اعطيه، وذلك تعظيما لجناب الرب الذي ذكر. وهكذا أيضا في هذا الباب فيه تعظيم لله جل وعلا من قبل السائل، وأن السائل إذا أراد أن يسأل بالله فلا يسأل وجه الله، إذ أن السؤال بوجه الله لا يكون إلا للأمور العظيمة، لا يكون إلا في الأمور العظيمة. أسألك بوجه الله، هذا ما ينبغي أن يخرج من فم أي سائل أو أي طالب كما سيأتي معنا، ولهذا إلا في الأمور العظيمة كالجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث الباب، وهو حديث جابر، قال: عن جابر قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا، إذا كنت سائلا ومتوجها بوجه الله فلا تسأل بوجه الله إلا الجنة، وسيأتي معنا مسائل الحديث. لكن بقي النظر في صحة هذا الحديث. هذا الحديث والذي عول عليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب هو عن من طريق سليمان بن معاذ، وسليمان بن معاذ قد تكلم فيه، وفي الحقيقة كلام العلماء يدل على ضعفه، منهم من رماه بالجهالة فهو لا يعلم ولا يدرى من هو، ولهذا حكم العلماء على هذا الحديث بالضعف، كما فعل ذلكم ابن عبد الحق، وهكذا ابن القطان، والإمام المناوي، وهكذا شيخ الألباني وصاحب النهج السديد، وجماعات من أهل العلم على إعلال هذا الحديث. لكن بالمقابل مع ضعف هذا الحديث إلا أن له شواهد، شواهد يرتقي بها للحجية، كما صرح بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن هذا الحديث له شواهد كثيرة تدل على صحة معناه. ومن أعظم ما يستدل به في صحة هذا الحديث ما جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري، الصحيح فيه أنه من الأحاديث الصحيحة، والذي حسنها جماعة من أهل العلم كالعراقي والمناوي، وهكذا حسنه الألباني. فهذا الحديث يدل على ما مضى من حديث جابر، ففيه نفس المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: ملعون قال من سأل بوجه الله وملعون، هذا الشاهد، من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هجرا أي ما كان منكرا، إذا طلب منك بفعل منكر كما مر معنا أنت لست مجبر لإعطائه طلبه إن كان فيه مخالفة للشرع. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا في قول نبينا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حديث بشواهده يرتقي للحجية. نأتي الآن ما معنى هذا الحديث، ماذا استفاد العلماء من هذا الحديث؟ للعلماء في هذا الحديث أحد معنيين في قوله عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فيه المعنى الأول أنه لا ينبغي ولا يجوز لأحد من المخلوقين أن يسأل بوجه الله، ما يجوز، هذا الباب يغلق، لا تسأل شخصا، لا تسأل شيئا وأنت تسأل الله بصفة الوجه، هذا معنى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله، أي لا تجعل وجه الله محلا للسؤال، هذا استفاده العلماء من هذا الحديث وحمله جماعة على هذا الفقه أنه لا يجوز لأحد من المخلوقين أن يسأل بوجه الله. تريد أن تسأل بالله، سل بالله، أسألك بالله، أسألك بربك، افتح المجال، لكن تسأل بوجه الله لا، لا تفتح هذا المقام والنطاق على لسانك في باب السؤال. هكذا استفاد جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم استفاد فائدة أخرى، قال لا، المستفاد من هذا الحديث أنك لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، أي أنك إذا أردت أن تسأل الله جل وعلا بوجهه فسل الله جل وعلا الجنة، كأن تقول اللهم إني أسألك الجنة بوجهك الكريم، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخل للجنة، فتجعل وجه الله جل وعلا سببا في أن الله يعطيك سؤلك، وما هو سؤلك؟ الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا المعنى الثاني. ولهذا قالوا لا يجوز أن تسأل بوجه الله غير هذا، مثل الرجل ولو كانت أمر أنت في قلبك بحاجة إلى، مثل تريد زوجة، تريد عمل، تريد وظيفة، وأنت بحاجة للسؤال، فإذ بك ترفع كف الضراع، اللهم إني أسألك بوجهك زوجة صالحة، لا، ما يجوز، ما يجوز سؤال الله جل وعلا بوجه، إنما يتعلق بالأمور العظيمة الجنة وما قرب إليها، هكذا هذا المعنى الثاني. ولهذا هنا أتى القول الثالث وهو قول جماعة من أهل العلم ومال إليه بعض العلماء كشيخ ابن عثيمين أن المعنى الأول والثاني يدخل في الحديث، فمعنى هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فيه فائدة أن المخلوق لا يسأل بوجه الله في أموره وقضاياه وحوائجه، والفائدة الثانية أنك إن سألت الله بوجهه فسأل الله عز وجل الجنة، هذه الفائدة الأولى والثانية، هو القول الصحيح الذي يدخل في هذا الحديث. إذن في هذا الحديث إخواني في الله عندي مسائل عديدة، أول فائدة نستفيدها من حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أنك بوجه الله سبحانه وتعالى تسأل الله الجنة وكل أمر عظيم، تسأل الله الجنة وكل أمر عظيم وما يتبع الجنة، مثل تسأل ربك جل وعلا أن يعيذك من النار، هذه من لوازم الجنة، لك أن تسأل الله بوجهه، اللهم أني أسألك بوجهك أن تحرم وجوهنا ووجوه آبائنا من النار، ما في شيء، ما في شيء، اللهم أني أسألك بوجهك أن تثبت حجتنا في قبورنا، ليس فيه شيء، لأن هذا كلها من معاني الجنة، فكل معنى من معاني الجنة والاعتصام بالجنة والدخول إلى الجنة والاستعاذة من النار وما كان من أهل النار، كل ذلك يمكن أن تسأل الله جل وعلا بوجهه. ويستدل كذلك بهذه التوسعة، يستدل بذلك بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ثم إلى أن قال سبحانه وتعالى قال أو من تحت أرجلكم، قال نبينا أعوذ بوجهك، لأن هذا مما ينافي الجنة وهو الهلاك والعذاب والاستئصال. فكل ما كان من أعمال الجنة ومن أسباب الجنة وما يقرب إلى الجنة وما كان من لوازمها من إبعاد عن النار ومن أهوال النار ومن أعمال أهل النار، لك أن تسأل الله بماذا؟ بوجهه، لك أن تسأل الله بوجهه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهو أنه لا يجوز أن تسأل بوجه الله ما كان من الأمور الوضيعة من الأمور الدنيوية، لا يجوز. كما مضى يأتي بعض السائلين إلى محلك إلى دكانك ويا أخي أسألك بوجه الله اعطني، ما يجوز. بل إن من العلماء من قال هذا حرام، هذا حرام لا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يسأل بوجه الله شيئا من حطام الدنيا. وجه الله عزيز، فلا تجعله في الأمور الذليلة الهينة الذي تكون من متاع حطام الدنيا. فما يجوز أن تأتي ولو كنت أنك محتاج لهذا الشيء، فأردت أن تستخدم كل أسلوب ضغط، ضغط على الذي تطلب منه، أسألك بالله، أسألك بوجه الله، أسألك بعزة الله، لا تتلي يا عبد الله أمر، ليس بهذه السهولة أنك تأتي بألفاظ وتضغط على السامعين حتى يعطوك ما تؤمل، ما يجوز. قال العلماء أن من سأل بوجه الله شيئا من حطام الدنيا من متاع الدنيا فقد وقع في محرم. لماذا؟ لأنه قد مضى معنا من حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام ملعون من سأل بوجه الله، ملعون. لهذا هذا الباب يا عبد الله اجعل له حقه وقدره من الإعظام. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أنه من سألك بوجه الله يا عبد الله عليك أن تعطيه، عليك أن تعطيه، لما مضى من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. فإذا ابتليت برجل جاءك إلى باب حالك وإذ به يسألك بالله حتى قال سألتك بوجه الله اعطني ارزقني هب لي امنحني، في حين وأنت قادر اعطه. وقد مضى معنا في درس أمس في حديث ابن عباس ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، تعطيه يا عبد الله. كما قلنا عطاؤك ليس لفلان وليس لحاجته، وإنما لأنه ذكر الله المعظم عندك. يعني أحيانا إخواني في الله الشيء بشيء يذكر، يأتيك الرجل أنت لا تعلمه ولا تعرفه ويقول أخي أنا عندي حاجة وأنا محتاج، عندي مرضى، عندي سفر، عندي طلب، عندي، وأنت لا تبالي به. فإذ به يضرب على وتر حساس، يقول لك يا أخي شوف أنا وأبوك عشنا مع بعض، لما ذكر أباك اهتزت مشاعرك، تقول إيش أنت؟ تقول نعم كيف أنا وأبوك تربينا سوا وعشنا في المكان الفلاني وأبوك ما كان يقصر معي. هنا لما ضرب على هذا الوتر تغيرت الوجهة، والأبشر إيش تريد الآن؟ أعد إيش طلبت مني؟ أطلب منك كذا وأبشر الآن تعطيه، مع أنه لما أتى بحاجته ما تبالي به، ولما أتى بسؤاله ما رفعت لها رأسا، لكن لما ذكرك بأمر معظم في نفسك وهو الوالد أو الوالدة أو الأقارب أو الأرحام، حينها جعلت لهذا الأمر اعتبار. وهكذا يا عبد الله ولله المثل الأعلى. فأنت قد يأتيك سائل اعطني، يقول يا أخي خير إن شاء الله، أنت وعشرات من أمثال قد سئمنا منهم مللنا منكم اعطني اعطني سألتك بالله. هنا انتبه، إذا سألك بالله يا عبد الله انتبه، فقد سألك بعظيم وسألك لأمر جلل. وهنا اعطه يا عبد الله إن كنت قادر على الإعطاء. ولهذا الفائدة الثالثة في هذا الحديث على أن من سألك بالله أو سألك بوجه الله وأنت قادر اعطه. ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. وأخيرا رابعا في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله جل في علاه على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يجعلون لله الأسماء الحسنى ويجعلون لله الصفات العلا ولله المثل الأعلى جل في علاه. فربنا له وجه يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نؤول ولا نفوض ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل كما تفعل جماعات المبتدعة، وإنما نثبت لله ما أثبته ربنا لنفسه من اسم وصفة، ونثبت لله ما أثبته له نبيه من اسم وصفة. بما أن الله أثبت لنفسه الوجه ونبينا أثبت لربه الوجه، فما ينبغي لأحد من بعدهما أنه يمحي أو يؤول أو يعطل صفة الوجه كما تفعل جماعات المبتدعة كالمعطلة والجهمية أو كالممثلة والمشبهة من هؤلاء، أو كذلك ممن يؤول ويقال أن الوجه بمعنى الذات أو الوجه بمعنى الثواب. لا يا عبد الله، بل نقر ونذعن ونعترف ونؤمن بأن لله وجها يليق بجلاله وعظمته جل في علا. هذا خلاصة ما يذكر إخواني في الله من مسائل هذا الحديث. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.